فليس بالمخلوق. فعندما نتكلم على الذات الإلهية ننجح، وعندما نتكلم فيما قام بنا فهو حادث، فوجود في البناء بحسب جلالته لا كلوبه، لأن كلام الله حنا في ألسنتنا تلك الصفة الأجلية القائمة بذاته تبارك وتعالى. واضح؟ المنزه عن الحرف والصوت واللحن والإعراب والتقديم والتأخير ذهب التي تدل على ما يدل عليه العلم من المتعلقات. طبعا هذا التكثر في المتعلق لا يستلزم التكثر في الذات، لان امر الاضافات ولا اعتبارات او العقليه مثيمتين. نعم، وجود شيء بشيء ما ان يكون بحسب حلول يزيد، وهذا لا يليق بذاته تبارك وتعالى كسلف الصالح يقصدون هذا. وهذا المعنى يجب ان نتفهمه، وجود الشيء بالشيء قد يحدث الى وهم مسائل عقل العقل بعيد. اذا قلنا كلام الله في النص، كلام الله في الاسد، كلام الله في الاسلام، كلام الله مكتوب، قد يحدث الى وهمك ان وجود شيء بالشيء يعني خلوله فيه، تقول لك لا. وجود الشيء بالشيء له دلالتان، لماذا ثبت الدلاله التي لا تليق بذاته تبارك وتعالى، وهناك قرائن تصرف هذا المعنى الى المعنى الذي يليق، اما لجهلها بتلك الدلاله فقط بحسب دلالته عليه واضح، ووجود الشيء بالشيء يكون بحسب دلالته على واضح الله تعالى يليق، فوجود المعنى فقط. وهذا هو وجود كلام الله مع الصفة القديمة في النظم المعجب من هذا القبيل، من هذا القبيل وجود شيء شيء معنى دلالته عليه. فمعنى وجود الصفة في النظم أنه دال عليها كما كنت أتكلم عنها، أنه دال عليها أو على ما تدل عليه، لأنها حالة في، لأن هذا يفضي إلى مفاسد ويفضي إلى مستحيلات. نقول أن القديم حال، لماذا العقيدة فن دقيق مرتبط بعضه ببعض، مثلا أخذنا الصفات السلبية واضح ارتدام مجد الله وتحديده وقيامه تعالى بنفسه ومخالفته تعالى بحواله، كل صفه هذه كل صفه من هذه الصفات السلبيه هي تكذب عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به. واضح؟ بعدما اخذنا وحدانيه الذات ووحدانيه الصفات ووحدانيه الافعال، في وحدانيه الصفات لقينا كم المنفصل في الصفه وكم المنفصل في الصفه. فاوتوماتيكيه أعلم أن الصفة لا تحل من خلفنا عنها الكم المنقص، وكذلك بقيامه تعالى بنفسه وهو الثناء عن المحل والمخصص، بمعنى أنه لا يحل صفة يقوم في الذات. وكذلك الحلول عرض قائم بالحوادث، عرض قائم بالوحدتات، فإذا أثبتنا أن صفته حالة يستلزم أن ذاته حالة، وإذا أثبتنا أن الصفة حالة فالحلول من صفات المحدثات يساوي أنه حالة، فإذا ثبت الحلول إلى الصفة ثبت الحلول إلى الذات، فنبحث على رب آخر لا يكون إلى هذا. دائما نقول عبارة لا يكون إلى هذا، فلما تبين أنه إلى كذلك كان إلى الحق تبارك وتعالى، فلا يجوز بذاته العلي ان يكون كذلك. نعم، لا ان حاله فيه لان القديم لا يحل، قاعد القديم لا يحل، لا يحل في شيء، لا يحل في مكان، وان لزم الحدود، الحدود من مستلزمات الحدود، الحادث من خواصه انه حال وكما لا يقال ان كلام الله حال في الوضع الماجد، لا يقال كلام الله حال في لسان او قلب او مصحف. فعندما نقول ان القران العظيم نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما، ليس انه ان الصفه قامت بفؤاده الشريف صلى الله عليه وسلم، لان الحلول والصفات محدثه واضح بحسب دلالته عليه. فلا يقال ان كلام الله تبارك وتعالى حال في لسان او قلب او مصحف، وان تريد بكلام الله الوضع المعجز تعجبا. نقول وهذا في مجال العلم، لكن في مجال العلم فقط، لكن بالنسبه للعوام لا يفصل، هذا هو المجال الحقيقي. نقول ان هذا المصحف الذي هو مكتوب ومرتب، فقلنا ان كلامه نزل على التركيز والتأخير والتقديم والتشكيل واللحن والاعراب ومشاكل ذلك من صفات المحدثات، اكثر من ذلك. فتأدبا نقول ان هذا القرآن كلام الله، وهذه يعني سر صوت الشيخ محمد بن محمد بن الله الزكيه من الذين يفهمونه ومن كانوا ذلك. يعني لا ادري لا ادري ان الاسلام خاص لكن هكذا اهل ثم احمد بن محمد عندما قال ان القران كلام الله حتى يحافظ على اعتقاد العوام مثل لم يفصل. ليس معناه ان هذه الحروف والكلمات والاصوات والهواء وما وهذا الوصف هو الصفه، لا، وانما اراد وثبت على موقفه هذه محافظة على عقيدة العوام كي لا ينتشر الاعتقاد الاعتزالي في زمانه، فعذب تعذيبا شديدا على هذا. ليس انه يعتقد ان كلام الله حق وصوت وحال، لا، واضح؟ نعم. فهو يعتقد كما يعتقد ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه، كما يعتقد الإمام الشافعي بالضبط، لأنهم لهم خطوطة، هم دوائر في الاعتقاد وفي المنهج. لذلك تلقت الأمة أعمالهم بالقبول، ومتى على النهي تلقي بالقبول. واضح؟ طيب، ننتقل لهنا في نفس التفصيل، نقل بالكلمة الداهية. الآن علم المصدر دين يتكلم الأمر الأصل فيكم أنه الأمر البسيط بالنسبة إليه للسبعين من الأول، يعني واضح أمر بسيط. لكن الآن تفصيل ما معنى أن القرآن كلام الله، أما بالنسبة للتنزيل مثلا بالنسبة إليكم واضح. طيب، كلام الله تبارك وتعالى والقرآن اسمان تسمى بهما ستة أشياء. كلام الله تبارك وتعالى في القرآن اسمان تسمى بهما ستة أشياء. الأمر الأول يطلق كل واحد منهما على صفة الأدبية القائمة بالذات العلية. الكلام التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تطلق على صفة الأدبية بالذات العلي، والقرآن كذلك نقول أنه كلام الله. طيب، إذا كان في هذا كيف نقول القرآن صفة الله والكلام صفة من صفات الله؟ يشتري كان في هذا. ثانيا، نطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأدبية القائمة بالذات العلي. القرآن يطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأدبية القائمة بالذات العلي، كقولنا القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار. يعني يطلق على المعاني التي دلت عليها الصفات الأدبية القائمة بالذات العلي، فنقول القرآن ينقسم إلى أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار.

ويطلق عليها كلام الله كقولها ما بين مفتاح المصحف كلام الله. فالمراد بكلام الجاهل والقران هذه الحروف اذ لا يكتب الا الحروف ولم يكن بين فتحتي المصحف الا الحروف. رابعا ادله اخرى وهي لفظ المعجز الذي اعجز الله العرب باكثر سوره منه فيطلق عليه كلام الله. وتلوه كلام الله فالمراد بكلام الله الالفاظ التي لا يقرا ولا يتلى الا الالفاظ. ما يقدر تقول عليه كلام الله والقران وما يقدر تقول عليه كلام الله والقران. لاحظ يعني الان تسيب قال ما فيك شيء نور بحكم انه نحن عندما عرفنا صفه الكلام نقول ليس بحسن ولا قوه ولا تقديم ولا تاخير ولا جميع ولا جميع ولا دعم ولا اعراض. يعني الحدث المهم رمزي هو الاصل فيكم انه ولك يسمي زمنيه كتب الثاني عرفت شو مقصود. ادله تسمع تكتب تقرا تسمع وهي صوت القارئ لو في شيء لا يقرا عليه تسمع تسمع ماذا كلام الله اسمع القرآن هذا هو الآن. فإذا قلت سمعت كلام الله فالمراد بكلام الله صوت القرآن إذ لا تسمع لنا عادة الأصوات عادة شكل عادة أصوات بس قوي لها إنه لأن سمعنا يتعلق بالموجودات وإنما تتعلق ببعض الموجودات عادة لوجود مانع. ها؟ هذا أدلة تكتب أدلة تقرأ أو تتلى أدلة تسمع وأدلة تحفظ ولا حافظ القرآن ولا حافظ ما شاء الله من القرآن ولا حافظ ما شاء الله من القرآن حافظ شيء القرآن حافظ كلام الله. أدلة تحفظ وهي النور التي يملك الله تعالى في قلب الحافظ مع الدرس غالبا. الحفظ هو نور كيفيه نورانيه تجد في بين جوانب الانسان مع الدرس حتى تبقى تدرس يعني تكرار. فيحرك الحافظ بخط الجاي مع تلك الحركه الفاهمه للمعاني المذكوره في كتابه الكلام فالان اصبحت تحفظ تكتب تقرا تسمع. هذه كيفية التي في ضمير الجدار إلى عرض المتكرر حتى لا تخسر اسمه يكرر كلام الله يكرر كلام الله يكرر القرآن. فإذا فهمنا هذا وعلمنا أن كلام الله يكمن بستة لهذه الستة التي مرت معنا فلنعلم ان الصفه القائمه بذات الله تبارك وتعالى من صفات المعاني السبعه التي تسبب الكلام على جهه الحقيقه في هذا الفن الذي هو فن التوحيد وهي التي عرفوها اهل الفن بقولهم صفه ازليه قائمه بالذات العاليه وعبروا عنها بانواع الحوارات المختلفه المبين بجنس الحروف والاصوات المنزه عن الكل والبعض والتقدم والتاخر واللحن والاعراب وسائر انواع التغيرات المتعلق بجميع الواجبات والمستحقات العلم. فيعنينا بذلك ان الصفه القائمه بذات سبب ذاته تبارك وتعالى الازليه يعبر عنها بانواع الحوارات مختلفه اي تسمى باسماء عديده مختلفه كالقران والفرقان والتوراه والانجيل ونحو ذلك باسماء عديده ووصفناها الرحم. فعندما قلنا ان المخلوق كلام الله والمحفوظ كلام الله والمسموع كلام الله والمفهوم كلام الله اي تدل على كلام الله تبارك وتعالى ليس انها هي صفه لان صفه قلنا ان ليس بحكم ولا صوت ولا تقديم ولا تاخير ولا تفسير ولا كل ولا بعض ولا لحن ولا اعراب. واضح؟ فعندما نقول ان كلام الله

وناظره وتتكلم معه، مش مين؟ مش منضبط؟ مش منضبط؟ طيب، فعندما نقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى أنه مع أنه بأحد من الأصوات، الجواب المراد بالكلام هنا صفته تعالى أو قائمة بذاته تعالى، والقرآن إن كان يطلق عليه كلام الله تعالى إن أنه ليس بمراد، وحروفه إنما هي عبارة عن كلامه تعالى المراد هنا، فيكون الكلام القائم بذاته تعالى مبدولا بالكلام الباطن المنطقي به. فعندما هذه الحروف والعبارات المنطوق والمكتوب المنطوق المفروض المد والمكتوب يدل على الكلام النفسي، ويدل على الكلام النفسي ليس هو الصفة الأجلية التي في حق النفس التي هي التي ليست في حق الوراثة، ففي حقيقة الأمر الحروف التي نكتبها والذي نكتبه كقدير حق. طيب واحد يقول قدير حق استيولاتي أو بذات ما لا يقدم حتى المسلم ذاته، يعني قديمة وكنزة ولا قديمة كثيرة وحاجة وكحرب في مضاعب يعني كبلا من نفسه كتلة كاملة يعني أو القضيط من الكلام والحبوط كثير العقل يوجد يعني ما معنى يوجد محسنون العبارة لدينا كله بذات ليس يعني إذا وجد أحدهما دفع الآخر، وعلى نحن المعاجر بتاعنا ما تكون من القديم والحادث يساوي حادث، فيه ما يساوي ميت مثلا الرياضية قديم زائد حادث زائد حادث، فيه وما يساوي قديم تعديل نكتيب شفت نكتيب سبحان الله لما تدوسوا أصل الجديد والزيانات جديد كمان المضيط الجديد اللي كانت المواد المجديد هاي مش مجديد عليها لما تدوس قبل العدم والزيانات هو الجديد ضعيف عميد قوة يترد قوة ومن غيره هم لا جديد. طيب فالجواب واضح عندما نقول الكلام الله تبارك وتعالى القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن القرآن الذي بين أيدينا أعرف أصلا تقول المراد بالكلام هنا صفته تبارك وتعالى قائم بذاته، والقرآن إن كان يطلق عليه كلام الله تعالى إلا أنه ليس بمراد أنه هو تلك الصفة الطائلة الأجلية التي ليست بحق الله، وحروفه انما هي عباره عن كلامه تعالى المرافق المرافق تدل عليه دلاله عليه، فيكون الكلام القائم بذاته تعالى مبذولا للكلام الباطن المنطوق به، وهذا ما صدر به الامام الهدهدي والسنوسي والسعد وغيره من المحققين. يعني قلنا حلول الشيء والشيء حتى كده لا نبي عندنا القرآن هذا والتمرات والتسجيل المعظيمة كيف يصفضي وقلنا أن هذه الكتب السماوية المنزلة التي نقول تقول فيها بأن كلام الله غير محرف بالنسبة للكتب الأخرى أنها تدل على بعض مدلول كلام الله تذكرها ولا ليس تدل على على الصفة الأزلية بكملها ورقمينها لا بحضر الجمعين نعقل معنى الصفة الأزلية أو أن الصفة لله تبارك وتعالى يعني لا تنحصر أو تحد أو تضبط كما تضبط صفتك أو غير المنطق ملذة. يعني القضية هي سهلة من الشهر المنطق. أنت كل أعراض أو كل قضية أو كل نسبة أو كل إضافة أو كل اعتبار أدركته وقام به كان منزها عنه تبارك وتعالى. وين من بين القصيد هنا؟ وين بالضبط؟ وين الشيء؟ أي وهذا معنى قول ابن تيمية كل ما خطر ببالك فالله به لا شيء. هذا معنى قول ابن تيمية. وأن يعني كلام الله مدلوله يدل على هذا الكلام الأول الذي أخذناه وقالوا به أئمة أنه هو المدين الثالوثي فالتزامي وغيره. هذا الكلام هذا هو الذي التحقيق. التحقيق انه شوف هذا كلام يعني القران مدلول كلام النص يدل على كلام النبي مباشره. هذا اذا قلنا بالمعنى المطابق لا يصح اصلا. ما دلاله المطابقه كما اخذنا في المنطق هو دلاله المطابق على المعنى دلالة الصفة على المعنى إزاء الإزاء. عندما نقول إزاء إزاء بدونه حيوان نعم فمثلاً في خطره إزاء الصفة فيه مباشرة فمس. طيب الكلام اللفظي مفروض مباشرة في الكلام النفسي بمعنى المطابق. لكن إذا كان من هكا يدل التزاما على الكلام على قابل التزام الكلام اللفظي تدل الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي بدلالة التزام يتحقق. أما دلالة المطابقة إنه مثل هذا الإمكان مدلوله الحيوان الناطق يدل على ذلك مباشرة مش تحول مش حكاية. الإنسان الإنسان إنسان واضح؟ مطابقة في هذا في هون الإنسان هذا الكلام ممكن في ذل وكذا لحسب الكلام في الجميل عظيم ويؤول كلامه. أما بالمعنى المطابق لا يصح. لو حتى في الجميل أما أن نقول فمرة معنى الأمر المنزول الكلام الذي يدل على الكلام النفسي يصح أن يكون في هذا المعنى الدلالة في جميع العرضية مش بمعنى الدلالة المطابقة ليها. يعني عندما قلت قول الإنسان حيوان نقص يدل على الإنسان فدلالة الإنسان تدل على البيت. طيب دلالة كلام الله تدل على كلام الناس مباشرة المطابقة ليها بمعنى المطابقة ليها هذا بشر. فعندما نقص هذا الكلام اللي قاعد نتكلم فيه دروس الإنسان فبمعنى الدلالة في جميع العرضية الأشكال. لكن التحقيق إذا قلنا بالمعنى المطابق يعني هذا هذا يكون هذا كلام تنفق فيه كلام النفس لو بدون مبدول هذا الكلام لفظي اللفظي كلام اللفظي هو مبدول. طيب مبدول الكلام اللفظي يدل على مبدول كلام النفس ويصبح هذا مطابقا للحس. واضحة؟ وإذا قلنا مطابقة الهون لا يتحكي مهارك، لكن هوني هذا المثال الذي أتيتكم فيه الدلالة الأمريكية العقلية على حسب العرضية، العرضية مثال عندي أنا في الوسط، أنا شفت كعبة في الوسط لو شكلني كأستاذ عندي مبذول كلام مبذول ما انه عندي جاهز مباشرة تدل على جاهز، لكن دلالة الزمن العرضية بالتجربة والتكرار دلالة الزمن العرضية ضابطها التجربة والتكرار. كروسون يعني جاهز، كروسون يعني جاهز كنت بالجهة الكروسون في المكتب. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نفس مثل هذه نبينها، ما التحقيق فيها كما ذكر ذلك الإمام الشرقاوي ونص عليه الإمام العبادي بيانا كافيا وافيا كيف يكون أن يجب إذا قلنا بالمعنى المضاد يجب أن نقول أن مدلول الكلام اللفظي يدل على مدلول الكلام النفسي إذا كان مطابقة هو دلالة اللفظ على المعنى. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.